السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الخطير أعظم من الذنب نفسه، فاحذروا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي أن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الوحيد المعصوم. أما نحن فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيده، يعني والله العظيم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث لا يحض على الذنب، وإنما يحض على التوبة بعد كل ذنب بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة هنا مش في الذنب نفسه فقط، وإنما في الإصرار على الذنب عياذا بالله. ولذلك كان من صفات أهل الجنة، ربنا يا رب يجعلنا إياكم من أهل الجنة، كان من صفات أهل الجنة كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. شوف، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيه الجزاء بقى؟ قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الله أكبر. ولذلك سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار، يعني كون إن الإنسان بيندم على إنه فعل الكبيرة ويكون خائفا ومشفقا على نفسه منها، يعني بفضل الله، ويخشى الله عز وجل، يجعل الكبيرة تتضاءل وتتلاشى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا صغيرة مع الإصرار، يعني الإنسان لو وقع في ذنب وأصر على الذنب ولم يتب صارت كبيرة، لأن الصغيرة التي يقترن معها قلة الحياء من الله واللا مبالاة، فإن الصغيرة تكبر حتى تلتحق بالكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده الإنسان ما هوش معصوم، بس لو وقعنا في معصية نلحق ونتوب، والتوبة كما قال أهل العلم واجبة على الفور. يعني ما جيش أنا أقع في ذنب يوم الجمعة أقول طب أتوب بقى الجمعة الجاية، أو أتوب في آخر في أول رمضان. لا، التوبة في ساعتها مباشرة. يعني الإنسان وقع في ذنب في أي لحظة على طول يسارع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم بفضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كأن النبي عليه السلام يعلم أننا ضعفاء وكده كده هنقع في المعاصي لأن احنا مش معصومين، فكأنه يقول: لا تصر على المعصية، لكن إن وقعت غصب عنك في معصية فسارع إلى التوبة وأتبع ذلك أو تلك المعصية بحسنة، فالحسنة تمحو السيئة بفضل. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن يا حبيبي هذا الأمر الخطير أعظم من الذنب نفسه اللي هو الإصرار على المعصية. فالإنسان مش معصوم لكن يحاول يبعد عن المعصية وعن أسباب المعصية، لكن لو وقع في معصية يلحق ويتوب ويرجع إلى الله، والله عز وجل لا يقنط أحدا من رحمة الله، بل فتح لنا أبواب التوبة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل قال جل وعلا وبه أختم كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها ما